في أمور الدنيا انظر إلى من هو أقل منك مالا وأضعف منك جسما وأقل أو لا ذرية له وأكثر بلاء وأشد أمراضا، لتنظر في نفسك يا أخي فتقول الحمد لله على كل حال. وأما في أمور الدين فانظر إلى من هو أكثر منك علما وأحسن منك حالا، لتزداد رغبتك في طاعة الله تعالى.